وهذه تلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون إن شاء

وأنذر به الذين يخافون